أو شبه جملة وهو الظرف أو الجار المجرور. والظرف والجار المجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا، لأن هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، طبالك صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ بفعل أو باسم؟ باسم، ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك، ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الخبر أنه مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك، لازم أن نقدر مبتدأ مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حطوا بالكم لها، إذا وقع الظرف أو الجار المجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة الموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة. نعم. مالك يقول كل هذا بعد مسلم. نعم. على ضمير لا يكون مسلم. أي نعم. وقد ذكر شيء الجملة والجملة. أي. وضع الكلام والأول. لا، لأنهم يقولون إن الظرف والجار المجرور بعضهم من بعض الناحيين يتحمل ضميرا، يتحمل الضمير وإن كان ظرفنا والجار المجرور. بالنسبة للفاء التقيق، هو معناها دلالة الإشارة اللي يذكرها الأصوليون؟ لا، دلالة الإشارة اللي يذكرها الأصوليون هي دلالة على شيء وغير المصحف إلا أنه صادف، يعني القراءة السبعية مصادفة، يعني بدون قصد. هل يصوب ولا لا؟ لا يسأل، ما يخطأ ولا صواب، ما عنده يعني اطلاع عن القراءات، ما عنده اطلاع، اذا يؤمر بان يقرا على المشهور عنده، يعني يكون هذا تلاعب. لا خطا، لا اقول له لو ترك خابر اخطا لكن اصادف قراءه صحيحه، هل نرد عليه ما دام من غير قصد؟ لكن احنا قلت ان نستفصل اولا، هل قصدت القراءه او هذا خطا؟ اذا قال انا ما قصدت الا قراءه القراءه اللي بالمصحف، يقول أجل هذا خطأ. أنا بقول آية وقال آية إلى آية. إيه. نرد عليه إذا علمنا عامي، فنرد عليه. أما إذا كان طالب علم فلا نرد، لكننا ننصحه ألا يتلو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة، توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات، هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة أن نتلو القرآن بكل قراءة وردت، مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. فالإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المجالس العامة، مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك فتنة. هذا القراءة موجودة، أي نعم نعم، أي موجودة التواتر، توجد في كتب خاصة، لا في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات. أي نعم، في بعض المصاحف، أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة هذا. ها؟ أي نعم، نفس المصحف، نفس المصحف في احنا نفس الشوكان على قراءة نافذة. اي نعم، اقول اذا كان واحد سجل 10 قهوة

بأن الهمزة تقدمت على حرف العطف وأن أصل الكلام ولم يكن. نعم. أو نقول بأن فتكون الجملة معطوفة. معطوفة على ما سبق. يعني ما سبق. طيب. أو أن نجعل ثلاثة معطوف مقدم بين الهمزة والواو. أو تكون الهمزة في مكانه. نعم. تكون بالواو. وأحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا نقول همزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ نعم، لأن لها صدر الكلام. أين فاعل يكفهم عصام؟ فاعل مؤمن إن أنزلنا والتقدير إنزالنا أو أولم يكفيه إنزالنا، يعني المصدر المعول. نعم المصدر المعول. قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟ إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ في الليل. للتلازم بينهما. طيب، قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ فهم ليتبعون. نعم، هم منتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. قوله رحمة وذكر على قوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك إبراهيم؟ فإذا أطلق الرحمة والذكرى للمؤمنين خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم يدور مع دوران علة وجود يعني فإذا علق